بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: الفصل الثالث، الكفر تعريفه وأنواعه. تعريفه: الكفر في اللغة التغطية والستر. الكفر في اللغة التغطية والستر. والكفر شرعا ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل مجرد شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. يعني مقصوده إعراض أو حسد أو كبر جعله لا يؤمن، إعراض عن الإيمان، حسد جعله لا يؤمن، ولا وإن كان في قرارة نفسه مصدق، أو كبر أيضا جعله لا يؤمن وإن كان في قرارة نفسه مصدق، فإن هذا لا يعتبر إيمانا. فلا ينفعه أن يصدق بقلبه ويجحد بلسانه، ما ينفع. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد والمكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل. أنواعه: الكفر نوعان. النوع الأول كفر أكبر يخرج من الملة، وهو خمسة أقسام. الكفر الأكبر خمسة أنواع أو خمسة أقسام. القسم الأول كفر التكذيب، كقول والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. القسم الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، يعني في قرارة نفسه صدق ولكن رد ذلك استكبارا. والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا يسمى كفر الإباء والاستكبار، وهو يتضمن هذا الاستكبار يتضمن الترفع على دين الله والاستحقار لأمر الله. هذا لا شك أنه يقع في الكفر إذا كان مجرد الكراهية لشرع الله توقعك في الكفر، فكيف بالاستكبار على أمر الله والاستحقار لدين الله أو لأمره. القسم الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، يعني يبقى متشكك ما يصدق ما جاءت به الرسل، فهو متشكك هل هو حق أو ليس بحق، هذا لا يجعله مؤمنا، ما دام متشككا فليس بمؤمن. القسم الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور: وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. القسم الرابع كفر الإعراض، والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض معناه أنه ما يحب أن يسمع، لا يحب أن يسمع، كما كانوا يعرضون عن الأنبياء ويجعلون أصابعهم في أذانهم ولا يحب أن يسمع، أعرض ولا يريد أن يفارق دين أبائه وأجداده، معرض. هذا الكفر وصف الله به كثيرا من الكفار الذين أعرضوا عن دعوة الرسول، وكثيرا ما يصحبه الإعراض أيضا الكفر الأول الذي هو الإباء والاستكبار، والثاني أيضا كفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار. لكن لو فرض أنه أعرض فقط ولم يقبل الرسالة ولم يحب أن يسمع فهو كافر أيضا. القسم الخامس كفر النفاق، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدنهم مصيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: النوع الثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ومثل قتال المسلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو متفق عليه عن ابن مسعود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه عن ابن عمر وعن جرير بن عبد الله. ومثل الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وغيره عن ابن عمر. فقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنا. قال تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، فقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، انتهى من شرح الطحاوية باختصار. هذا حجة على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة، هذه حجة قوية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فماذا بعد هذا النص الصريح؟ وجود الاقتتال ووجود فئة باغية وسماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذه حجة قوية على الذين، على الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم، الذين يقولون صاحب الكبيرة في النار، إذا مات عليها فهو في النار. ما هو مذهب أهل السنة في صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته؟ عندك مجال تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة. قال: وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، لكن ينقصها بحسبه ويعرض صاحبها للوعيد. أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها، وقد يتوب الله على صاحبه فلا يدخله النار أصلا.

فكيف إذا كان مع نفاقه عليم اللسان عنده علم؟ وكيف إذا كان أيضا من حفظة القرآن وهو منافق عياذا بالله؟ هؤلاء يهتكون بالإسلام هتكا عظيما. فإن الناس قد يثقون به بفصاحة لسانه، ألسنة حداد، حديد اللسان، فصيح اللسان، وقد يستدل من القرآن وهو منافق يدعو إلى المؤاخاة مع اليهود والنصارى، يدعوهم إلى التودد مع اليهود والنصارى وإلى إلغاء البراءة بيننا وبين اليهود والنصارى، يسمونها معايشة مع أولئك، إلغاء البراء، ويسمونها أيضا توحيد الأديان. وقد أظهروا مكانا سموه الإبراهيمية، كذب على إبراهيم عليه السلام، إبراهيم بريء من اليهودية والنصرانية، فجمعوا في موضع كنيسة ومسجدا ومعبدا لليهود وسموه البيت الإبراهيمي، البيت الإبراهيمي يجمع الثلاث الديانات. هذا من الكفر بالله جل وعلا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذا من أعمال المنافقين الذين يسارعون في إرضاء الكفار. فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب. يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. قال: وهذا النفاق ستة أنواع. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أي شيء حصل من هذا في أنفسهم فهو يوجب نفاقه الأكبر، لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأظهر التصديق كاذب، لو كذب بعض ما جاء به الرسول فقط في نفسه نعم فهو منافق نفاقا أكبر، لو أبغض كذلك. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما لو أظهرها هذه الأمور فهو كفر صريح، لم يعد من النفاق. مقصوده أنه تكون هذه الأمور في قلبه يبطنها، يبطن بعض هذه الأمور. تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الكراهية السادس الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني النفاق العملي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. والخلوص نوعان: الخلوص الذي هو الاعتقادي وهو لا يريد هذا المعنى، ويريد الخلوص هنا خلوص عملي أي شديد النفاق. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوت المنافقين. ومن كانت فيه واحدة منها صار فيها خصلة من النفاق، صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، فإنه من صفات المنافقين، فالنفاق شر وخطير جدا، وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هو معلق في صحيح البخاري. الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: أن النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، أي في الإيمان، في اعتقاد التوحيد، في اعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. الثاني: أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. الثالث: أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. الصحيح أن من تاب تاب الله عليه، لكن قيد عند الحاكم، يعني أن بعض الطاعنين في الدين الزنادقة قد يخشى منه أنه يظهر عند أن يأخذه القاضي ليقيم على حد، يظهر الرجوع والتوبة وهو لا يزال يطعن في الدين. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقيم عليه الحد ولا يقبل توبته؟ وإن تاب توبة صحيحة فهي بينه وبين الله، أم يكف عنه؟ الأقرب أنه يكف عنه، لكن لا بأس أن يعزره بالحبس حتى يظهر حسن التوبة، حتى تظهر حسن توبته، حتى يبين أيضا إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يبين يتوب توبة علانية، ويبين ما حصل له، ما حصل فيه من الطعن في الدين. قال: ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. قال: التقييد أيضا يخرج قبول التوبة عند الله، فالخلاف ليس على ذلك. الخلاف المذكور الذي هو قول مالك ورواية عن أحمد أن الزنديق لا تقبل توبته، أي عند الحاكم، وأما إذا صدق في توبته فبينه وبين الله. قال: بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعاب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذلك صريح الإيمان، أي استعظامكم لذلك صريح الإيمان، فليس الوسوسة من الإيمان، وإنما استعظامك للوسوسة وكراهيتك لها. حتى قال الصحابة: يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. هذا يدل على الإيمان، هذا هو الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، انتهى. وأما أهل النفاق الأكبر فقال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي إلى الإسلام في الباطن. وقال تعالى فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لهم يذكرون، يعني الغالب فيهم أنهم لا يتوبون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر، لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام، هو مظهر الإسلام من أول أمره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.